تصل بعد ذلك إلى موانع النكاح. نقول عندنا المحرمات من النساء على نوعين: هناك من تحرم تحريما أبديا لا ينتهي إلى قيام الساعة، وهناك من تحرم تحريما مؤقتا، يعني هي محرمة عليه لكن قد تصير بعد مدة معينة تصير إيش؟ حلالا. أما بالنسبة لمن تحرم تحريما أبديا إلى الأبد فله ثلاثة أسباب: إما النسب أو المصاهرة أو الرضاع. نبدأ بالمحرمات من النسب. أول من تحرم من النسب الأم، وإن علت. يعني إيش وإن علت؟ يعني الأم، أم الأم، أم الأب، أم الجد إلى آخره. الثاني أخت الأم اللي هي الخالة، وإن علت أيضا فيحرم عليك خالتك أخت أمك وأخت جدتك وإن علت. خالة أمك، خالة أبيك، كلهن يحرمن عليك. الثالث البنت وإن نزلت، يعني بنتك وبنت بنتك وبنت ابنك إلى آخره. الرابع العمة وإن علت، وقد سبق معنا مش معنى وإن علت. الخامس الأخت من أي الجهات كانت، سواء كانت أخت شقيقة أو أخت لأب أو أخت لأم. السادس بنت الأخت وإن نزلت، بنت أختك ولو كانت بنت أختك مباشرة أو بنت بنتها أو بنت ابنها إلى آخره. وأخيرا بنت الأخوة إن نزلت، نفس الشيء. هذا بالنسبة للمحرمات بالنسب. المحرمات بالمصاهرة نوعان: المصاهرة اللي هي النكاح، المحرمات بالمصاهرة نوعان: الأول من تحرم بمجرد العقد، والثاني من لا تحرم بمجرد العقد بل لا تحصل المحرمية إلا بالدخول. نبدأ بالأول: إذا تزوج أبوك امرأة مجرد ما يعقد عليها تصير محرم لك، خلاص محرم عليك. يعني مثلا لو ذهب الرجل هو وابنه، راح الولد مع أبوه يبغى يخطب، فزوجه الولي، قال الشايب قال له زوجتك ابنتي، قال الأب قبلت. فدخلت البنت هذه وكانت شابة، قال الأب يا ولدي هذه صغيرة بطلقها وانت تتزوجها، يجوز قبل الدخول؟ لا يجوز، لا قبل الدخول، خلاص هذه المرأة صارت محرمة عليه إلى قيام الساعة، لا يجوز للابن أن يتزوجها. واضح؟ الثاني زوجة الابن وإن نزل، العكس، صار الابن هو الخاطب والأب مرافق معه، فقال طلق المرأة ليتزوجها الأب، يجوز؟ يقول لا، نفس الشيء. زوجة الابن إذا تزوجت امرأة حرمت على أبيك بمجرد العقد. الثالث أم الزوجة، مثال ذلك رجل تزوج امرأة، يوم تزوجها دخلت هي وأمها، شاف أن الأم أجمل منها وأحسن، أراد يطلق البنت يتزوج أمها، له ذلك ولا لا؟ ليس له ذلك، تحرم بمجرد الدخول، بمجرد العقد، خلاص تصير محرم له. كل من حرمت عليك تحريما أبديا صارت محرما. وأما من لا تحرم إلا بالدخول فهي بنت الزوجة. مثال ذلك رجل تزوج امرأة عقد عليها، توه قال الولي زوجتك، هي يعني مطلقة وعندها بنات، قال الولي زوجتك ابنتي، قال الرجل قبلت، دخلت الزوجة اللي تزوجها ومعها بنتها شابة وذيك كبيرة في السن، فرأى أن البنت أفضل له فطلق الأم ليتزوج البنت، طلق الأم، له أن يتزوج بنتها ولا لا؟ إيش رأيكم؟ له أن يتزوج، ليش؟ لأنه لم يدخل، والربيبة لا تحرم إلا بالدخول. لكن هل يجوز للبنت أنها تقبل ولا يعتبر من العقوق؟ عد هذه مسألة أخرى. واضح؟ لكن من ناحية صحة النكاح نقول لا تحرم الربيبة إلا بالدخول. تمام شايف؟ ننتقل بعد ذلك إلى النوع الثالث، إذن التحريم بالنسب والتحريم بالمصاهرة والتحريم بالرضاع. التحريم بالرضاع قاعدته أن كل امرأة حرمت عليك بالنسب حرم عليك مثلها بالرضاع. إذا قلنا مثلا الأم من النسب محرمة، تصير الأم من الرضاع محرمة، الأخت من النسب محرمة، الأخت من الرضاع محرمة، العمة من النسب، العمة من الرضاع. طيب زوجة أبيك من النسب محرمة ولا لا؟ محرم. زوجة أبيك من الرضاع محرمة، وهكذا. لكن لا يحصل التحريم بالرضاع إلا بشرطين. الشرط الأول أن يكون الرضاع في الحولين، في الحولين خلال سنتين. وأما إذا أرضع الولد بعد ما تجاوز السنتين، صار عمره سنتين ونص، أرضعته امرأة، يحصل التحريم بذلك؟ لا، التحريم ما يكون إلا في الحولين، الرضاع الذي في الحولين. الشرط الثاني أن ترضعه خمس رضعات. والرضعة ما هي؟ شو الرضعة؟ ها؟ خمس رضعات، لكن ما هو ضابط الرضعة؟ نقول بمجرد ما يترك الثدي فهذا يحسب رضعة، خلاص. ولا يلزم أيضا التقام الثدي، فلو وضع له في كأس وشربه، فإذا شرب شربة ثم توقف، هذه رضعة، واضح؟ طيب، هذا بالنسبة للرضاعة. ننتقل بعد ذلك إلى المحرمات لأمد. الأول من المحرمات لأمد من تحرم لتعلق حق الغير بها وهي منكوحة غيره، يعني كل امرأة لها زوج ما يجوز لغيره، ما يجوز نكاحها. وهناك من تحرم بسبب الجمع، مثل أخت الزوجة، فمن إذا كان لك امرأة هل يجوز أن تتزوج أختها ولا لا؟ لا، لكن لو ماتت زوجتك يجوز تتزوج أختها؟ يجوز، تمام. إذا طلقت زوجتك يجوز تتزوج أختها؟ اصبر حتى تنقضي عدتها. أما إذا طلقتها فلا يجوز أن تنكح أختها وهي في العدة، اصبر حتى تنقضي، حتى لو كانت الطلقة الثالثة لا يجوز أن تتزوج أختها حتى تنقضي العدة. كذلك العمة، لا يجوز أن تجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها، ولا بين المرأة وبنت أختها، ولا المرأة وبنت أخيها، لأن هذه تصير عمتها وخالتها. يجوز أن تتزوج بنت خالتك. طب هل يجوز أن تجمع بين بنتي خالة ولا ما يجوز؟ طبعا بنتي خالة ما هم أختين، نقول لا بأس بذلك، لكن لا يجوز أن تجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها إلى آخره. أما بالنسبة للسبب الثالث للتحريم هو الرق، فيحرم على الحر أن يتزوج أمة. نعم، بنت أخيها. إذا أنت تزوجت بنت أخيها، هي عكسها بالضبط، يعني هي عمتها بس بالعكس. يعني أنت إذا عندك زوجة تبغى تتزوج بنت أخيها، أو عندك زوجة تبغى تتزوج عمة الزوجة، كلا المسألتين لا تجوز، لأنك في الأخير ستجمع بين المرأة وعمتها في الصورتين، في الصورتين يحصل الجمع بين المرأة وعمتها. طيب، لا يجوز للحر أن يتزوج أمة إلا بشرطين. الشرط الأول أن لا يجد مهرا ينكح به حرة أو ثمنا يشتري به أمة. الشرط الثاني أن يخاف عنة العزوبة، يعني يحتاج إلى النكاح، كما ذكر الله عز وجل ذلك في سورة النساء: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم. من أسباب التحريم لأمد اختلاف الدين، فلا يجوز تزويج الكافر بالمسلمة، وهذا للأبد ولا لأمد؟ ها؟ لأمد، وهو إسلام الكافر، إذا أسلم جاز تزويجه. كذلك لا يجوز أن يتزوج المسلم كافرة إلا الكتابية، إلا الكتابية، الحرة الكتابية يجوز زواجها، أما الكافر غير الكتابية فلا يجوز نكاحها، والله أعلم. وأما السبب الخامس فهو الزنا، فلا يجوز نكاح الزانية حتى تتوب وتنقضي عدتها، يعني والعياذ بالله إذا زنت المرأة فلا يجوز نكاحها حتى تتوب وتنقضي عدتها. كيف تنقضي عدتها؟ يعني إن كانت حامل من هذا الزنا فتنقضي عدتها بوضع الحمل، وإن لم تكن حاملا فبثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر على حسب حالها الذي سيأتي في باب العدة. فعدة العدة من مثل هذا الوطء المحرم كالعدة من الطلاق على ما سيأتي بيانه إن شاء الله. كذلك المطلقة ثلاثا، إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا فلا يجوز له أن يتزوجها بعد ذلك حتى تنكح زوجا غيره ويدخل بها ويفارقها وتنقضي عدتها منه.